لا يستعدون له ولا يؤمنون به. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى. أمر الله نبيه أن يتبرأ من علم الغيب. لا علم له بالغيب ولا علم له بأحوال الملائكة. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. إذ يوحى إلي أي ما يوحى إلي إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. وهذا يؤكد الجملة في الأولى قل إنما أنا منذر قل إنما أنا منذر. إن يوحى إلي إلا أن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. لا إله إلا الله. فهذه وظيفته النذار. إنما أنت منذر قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين مبين أو نذير بين. لا إله إلا الله. ثم تأتي قصة آدم لختم السورة. إذ قال ربك للملائكة نام في بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى قل إنما أنا منذر الآيات. قل يا أيها الرسول لهؤلاء المكذبين إن طلبوا منك ما ليس لك ولا بيدك إنما أنا منذر هذا نهاية ما عندي وأما الأمر فلله تعالى ولكني آمركم وأنهاكم وأحثكم على الخير وأزجركم عن الشر ومن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها وما من إله إلا الله أي ما أحد يؤله ويعبد بحق إلا الله أي ما أحد يؤله ويعبد بحق إلا الله الواحد القهار. هذا تقرير لألوهيته بهذا البرهان القاطع وهو وحده تعالى وقهره لكل شيء. فإن القهر ملازم للوحدة فلا يكون اثنان قاهران متساويين في قهرهما أبدا. فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذي لا نظير له وهو الذي يستحق أن يعبد وحده كما كان قاهرا وحده. وقرر ذلك أيضا بتوحيد الربوبية فقط. رب السماوات والأرض وما بينهما أي خالقهما ومربيهما ومدبرهما بجميع أنواع التدابير. العزيز الذي له القوة التي بها خلق المخلوقات العظيمة الغفار. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا الغفار لجميع الذنوب صغيرها وكبيرها لمن تاب إليه وعقل منها. فهذا الذي يحب ويستحق أن يعبد دون من لا يخلق ولا يرزق ولا يضر ولا ينفع ولا يملك من الأمر شيئا وليس له قوة الاقتدار ولا بيده مغفرة الذنوب ولا وزر. قل لهم مخوفا ومحذرا ومنهضا لهم ومبدرا هو نبأ عظيم أي ما أنبأتكم به من البعث والنشور والجزاء على الأعمال. خبر عظيم ينبغي الاهتمام الشديد بشأنه ولا ينبغي إنفاله ولكن أنتم عنه معرضون. كأنه ليس أمامكم حساب ولا عقاب ولا ثواب